الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل بإذن الله عز وجل تفسير آيات الأحكام بعد توقف لبضعة أشهر، ونسأل الله عز وجل أن ييسر لنا السبيل وأن يهيئ لنا الأسباب في إتمام الكلام على آيات الأحكام من كتاب الله جل وعلا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أهل تدبر وتأمل وتفكر وروية وتأني فيما نأتي ونذر ونتدبر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم إننا توقفنا عند قول الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وتقدم الكلام معنا على الآية التي قبلها: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا. وفي قول الله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى ما سبق هذه الآية ألا يجعل الإنسان الله عز وجل عرضة، أي يكون حاجبا له عن الوصول إلى البر والتقوى، وذلك بإطلاق بعض الألفاظ التي تحول بين الإنسان وبين عمل البر، وذلك بأن يقسم أو يحلف يمينا ألا يفعل شيئا من أعمال البر، فيتخذ تلك اليمين وسيلة لعدم العمل. وكذلك أيضا لا يجعل الإنسان الله عز وجل دارجا على لسانه في كل قول يقرنه بيمين، حتى يستسهل لفظ الجلالة أو اسم الله سبحانه وتعالى وغير ذلك من ألفاظ اليمين، وذلك تعظيما وتهيبا لليمين، وتهيبا وتعظيما أيضا لله سبحانه وتعالى وهو المحلوف به جل وعلا. ثم بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك، ذكر الله جل وعلا أنه أيضا لا يؤاخذ الإنسان باللغو في يمينه، ومؤاخذة الله سبحانه وتعالى هذه في حدها وقدرها، وكذلك أيضا في ابتدائها وانتهائها، هي محل خلاف عند العلماء. هل المؤاخذة تشمل ما يعقد الإنسان عليه اليمين فيما يستقبل، أو تشمل ما قبل ذلك، وذلك من إخبار الإنسان عن أمور ماضية بما يخبر به الإنسان من أمور الكذب بأنه فعل وهو لم يفعل، أو لم يفعل وهو فعل، ما يسميه العلماء بيمين الغموس أو باليمين الغموس، هذا يأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى. وأصل المؤاخذة هي الثواب والعقاب على ذلك، وظاهر السياق هنا أن الله عز وجل أراد أن لا يؤاخذ، يعني لا يعاقب عباده بعقابهم بما يجري على ألسنتهم من غير قصد، وإنما غلبنا جانب العقاب هنا باعتبار أن الله سبحانه وتعالى رفع الحرج عن عباده، لأن مثل هذا الأمر من جهة الترك أن الإنسان يغلب عليه الإثم، فالمؤاخذة إنما استعملت هنا لرفع الحرج وكذلك التكليف والإثم وما يتبع ذلك من حساب وعقاب عنده سبحانه وتعالى، وإلا فالمؤاخذة هي شاملة لما هو أوسع من ذلك، وأخذ الله عز وجل عبده على كذا إما في العقاب وإما في الثواب، وتستعمل غالبا في جانب الحساب والعقاب. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، الله سبحانه وتعالى لطف بعباده ورحمهم، وكذلك حلم عليهم جل وعلا في عدم مؤاخذته لهم، وذلك بما يجري على ألسنتهم من غير قصد. واللغو في لغة العرب هو ما يجري على اللسان من قول من غير قصد لمعنى، هذا هو الأصل بمعنى اللغو في ظاهر القرآن، وجل استعمالات القرآن على هذا المعنى. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: وإذا مروا باللغو مروا كراما. والمراد باللغو هو القول الذي لا يراد معناه بذاته، ولكنه ساق، وأقل أحواله أن الإنسان إذا أطلق قولا إذا أطلق قولا وهو لا يريد معناه يعني أنه يهرب بما لا يعرف أو ما لا يريد، وهذه إما أن تكون جهالات وإما أن تكون من جملة المحرمات، ولهذا سميت لغوا. فأمر الله سبحانه وتعالى بتجنب تلك المجالس لعدم قصد الناس لتلك الألفاظ، لأن الناس إذا لم يقصدوا الألفاظ تجوزوا فيها سواء كان ذلك من أمور الغلو في باب الذم أو الغلو كذلك أيضا في باب المدح. ولهذا مدح الله عز وجل أهل الإيمان بتركهم مجالس اللغو في هذا، والذين هم عن اللغو معرضون يعني أنهم لا ينصتون بمسامعهم ولا يختلطون أيضا بأصحاب اللغو الذين لا يقيمون وزنا لأقوالهم سواء كان ذلك من أقوال الخير أو من أقوال الشر. واللغو من جهة أصله لا في المصطلح الشرعي ينصرف ويطلق على الكلام مطلقا، سواء كان ذلك من كلام الخير أو كلام الشر. ولهذا اصطلح على أصوات الكائنات باللغات، فيقال لغة الإنسان أو لغة الحيوان، لغة الطير أو غير ذلك، فهي من هذا الاشتقاق. ولكن غلب الاصطلاح في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على اللغو هو الساقط من القول الذي لا يقصد الإنسان معناه، أو الساقط من القول أيضا الذي يقصد الإنسان معناه، ولكن الله سبحانه وتعالى إنما ذكره هنا جل وعلا في سياق اليمين، يعني ما يجري على ألسنة الناس من ألفاظ الأيمان ولا يقصدون بذلك عقدا لليمين. وبالنسبة لاستعمالات العرب كذلك أيضا في استعمالات العرب فإنهم يطلقون اللغة اللغو على هذه المعاني، ولكن الأغلب هو ساقط القول، يقولون لغو ويقولون لغى، يعني لغى فلان بقوله بإطلاقه شيء من الألفاظ التي لا يدرك معناها من ألفاظ السوء. ولهذا يقول الشاعر: ورب أسراب الحجيج الكظمي عن اللغى، يعني عرفت القول، وذلك أن الله سبحانه وتعالى نهى الحاج عن أن يطلق لسانه فيما لا خير فيه. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيه إن الحج فلا رفث، فيفسر حينئذ اللغو بالرفث في ظاهر الآية. وكذلك أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال صح يوم الجمعة فقد لغى، يعني تكلم، يعني هذه العبارة هي من الكلام. ولهذا تقول العرب في حال استنطاق الإنسان لغيره يقولون: استلغي فلان، أو استلغوا الأعراب ليتكلموا، يعني استنطقوهم ليخرجوا الكلام. ولكن غلب في اصطلاح القرآن وكذلك السنة إطلاق هذا المعنى على ساقط، وهذا اللفظ على ساقط القول، أو ما لا قيمة له من غير قصد أو بقصد. وفي قول الله جل وعلا: باللغو في أيمانكم، المراد بذلك باليمين، وهذا تقدم على الإشارة إليها أيضا في المجلس السابق، أن المراد بالأيمان هو ما يؤكد الإنسان بها قوله من الأقسام باسم من أسماء الله سبحانه وتعالى أو غيرها فتسمى يمينا. ولكن الله عز وجل نهى أن يقسم إلا به سبحانه وتعالى. والمراد باللغو في هذه الآية التي لا يؤاخذ الله عز وجل فيها من تلفظ بظاهر لفظ يشابه اليمين، هذا موضع خلاف عند العلماء. من العلماء من قال إن اللغو المراد بذلك هي ما نسيه الإنسان وجرى على لسانه يظنه كذلك وليس كذلك. والنسيان في ذلك على صور: أن يقول الإنسان: والله إني رأيت فلان، وفي الحقيقة هو لم يرى فلان ولكنه نسي، قد رأى أخاه أو أو رأى صاحبه، فهو حينئذ لا يؤاخذه الله عز وجل بذلك. وكذلك أيضا الذي يقسم على شيء ثم ينساه، يقسم على شيء ثم ينساه، كالذي يقسم أن يدخل دار فلان ويذكر اليمين ولكنه لا يذكر أي أحد قسم أن يدخل داره، أو حلف يمينا على أن يأكل طعاما بعينه ولكنه لا يدري أي طعام حلف عليه. وكذلك أيضا كحال الإنسان الذي حلف أن يدخل بلدة ولكنه لا يذكر تلك البلدة ويذكر اليمين، يقول أنا حلفت على شيء معين، على بلدة أو على سفر أو على زيارة أحد لكنني نسيت هذا الأحد الذي أزوره، فحينئذ يقول إن هذا من اللغو الذي لا يؤاخذ الله عز وجل عبده به. جاء هذا المعنى عن غير واحد من المفسرين، جاء هذا عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى أن الإنسان إذا قال بشيء أو أقسم على شيء يظنه كذلك فبان أنه ليس كذلك، فهذا ضرب من ضروب النسيان الذي لا يؤاخذ الله عز وجل به عبده. وكحال الإنسان على ما تقدم الذي يخبر بشيء وهو على خلافه لكن في داخله أنه عازم أنه كذلك فهذا ليس عليه شيء. وقال بهذا جماعة أيضا من المفسرين، جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، وجاء أيضا عن عبد بن شرح الشعبي وكذلك مجاهد ابن جبر وإبراهيم النخعي، وقال به أبو حنيفة وكذلك الإمام مالك رحمه الله، بل قال الإمام مالك رحمه الله في الموطأ قال هذا أحسن شيء بلغني يعني في تأويل هذه الآية، وهو أن الإنسان يخبر بشيء يظنه كذلك ثم بان خلاف ذلك ويقسم عليه، أو يقسم الإنسان على شيء مستقبلي أنه سيلتقي بفلان ويظن أن الذي قدم هو فلان بينما هو ليس هو، فيمينه ارتبطت بخبر بلغه أن فلان سيقدم فحلف على ذلك، حينئذ هو إنما حلف اليمين على شيء هي اتكأت على أصل الخلاف خلاف ما يريد، فيدخل هذا في لغو اليمين. ومن العلماء من قال هي ألفاظ اليمين التي تجري على الإنسان من غير عقد، وذلك كقول الإنسان لا والله وبلا والله وغير ذلك من الألفاظ التي تجري في كلام الناس، هذه ليست أيمان. وإنما الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ عباده بذلك لانتفاء القصد على ما يجري عادة في كلام الناس من غير روية ولا فكر، وذلك أن الكلام غالبا ما يسبق القصد، الكلام الجاري يسبق القصد، ثمة مسابقة بين قصد القلب والكلام، الكلام يسبق ولهذا يأتي القصد بعده، فما يأتي من القول الذي لا يسبقه قصد لا يؤاخذ عليه الإنسان حتى يصاحبه القصد أو يسبق القصد اللفظ، فإذا سبق القصد اللفظ حينئذ يقال إن الإنسان من المكلفين بقوله. وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده أن ما يشابه صورة اليمين، أن ما يشابه صورة اليمين في قول الإنسان لا والله ما والله لا والله لا أذهب إلى كذا أو لا والله لا آكل أو نحو ذلك، هذا من العبارات التي تجري على ألسنة الناس ولا يقصد بها يمينا، لا يقصد بها يمينا، وإنما ما يجري على ألسنة الناس، ما يجري على ألسنة الناس الدارجة. لماذا؟ لأن اللفظ هنا سبق القصد، اللفظ سبق القصد. ومن العلماء من حمل مسألة تقييد اليمين التي يجري عليها أو تجري عليها المؤاخذة، منهم من قال هي ما عقدها القلب ثم أطلقها اللسان، ما عقدها القلب ثم أطلقها اللسان. جاء ذلك عن عائشة عليه رضوان الله تعالى أنها قال في قول الله عز وجل لا في قول الله جل وعلا ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وكذلك في قول الله عز وجل في سورة المائدة بما عقدتم الأيمان، يعني من عقد في القلب ثم تلفظ به اللسان، فلا بد في المؤاخذة باليمين من أمرين وهذان محل اتفاق عند العلماء. الأمر الأول هو قصد القلب، الثاني التلفظ باليمين. أما قصد القلب من غير تلفظ لا يؤاخذ به الإنسان، كالذي ينوي بقلبه أن يطلق ولم يتلفظ بالطلاق، أو ينوي بقلبه يمينا ولم يتلفظ باليمين، فهذا لا يؤاخذ عليه. ومن العلماء من يدخل في بعض أنواع المؤاخذة هنا في نفي المؤاخذة في هذا المعنى هي أن يكون أن تكون اليمين على شيء مباح أو مشروع، على شيء مباح أو مشروع. وهذا من العلماء من يدخله في بعض أجزاء المؤاخذة ولا يدخله في بعض في الأجزاء الأخرى، ويأتي الكلام على ذلك بإذن الله تعالى. ولكن نقول إن من عقد عليه القلب ثم أطلقه اللسان فإن الإنسان يؤاخذ على ذلك. وقد جاء عن عائشة عليه رضي الله تعالى كما جاء في صحيح البخاري من حديث عروة عن عائشة أنها قالت اللو هو لا والله وبلا وبلا والله. وجاء ذلك أيضا عن جماعة من الصحابة، جاء عن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن عمر وعامر بن شراحيل الشعبي ومجاهد بن جبر وإبراهيم النخعي، وكذلك جاء عن مسروق ابن الأجدع وغيرهم من المفسرين من السلف أن المراد بهذه الألفاظ هي الألفاظ التي يطلقها الإنسان تجري على لسانه وتكون سابقة للقصد، فلا يؤاخذ عليها الإنسان. ومن العلماء من قال إنه يدخل في باب اللغو في هذا هي ما يخبر الإنسان به كاذبا، يعني فيما سبق يقسم أنه فعل كذا ولم يفعل، أو يقسم أنه لم يفعل وهو فعل، وهي اليمين الغموس. قالوا والمؤاخذة هنا في الكفارة لا بالإثم، قالوا المؤاخذة هنا في الكفارة لا بالإثم، فهو لا يؤاخذ بعدم تكفيره ولكن يؤاخذ بالإثم، فهي يمين غموس تغمس صاحبها في النار لشدة الوعيد فيها، وذلك الاستهانة بالمقسم به سبحانه وتعالى. وهذا مما يؤاخذ عليه الإنسان من جهة العقاب فيجب عليه أن يتوب. وقد اختلف العلماء في اليمين الغموس هل تكفر أو لا تكفر، اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، وهل تدخل في أبواب اللغو في هذا الحديث أم لا. ذهب جمهور العلماء إلى عدم المؤاخذة بها بالكفارة، وأن المراد بالمؤاخذة بها إنما هو بالإثم، وهذا ذهب إليه جمهور العلماء، قال به الإمام مالك وأبو حنيفة وكذلك الإمام أحمد، وذهب إليه الأوزاعي وجماعة من العلماء. وهذا هو القول الصحيح خلافا للإمام الشافعي، وهو قوله الثاني، وهو القول الثاني في هذه المسألة. قال رحمه الله بأن اليمين الغموس ينعقد فيها اليمين ويجب فيها الكفارة. وظاهر الأدلة في مسائل الكفارة أن الكفارات إنما تطرأ على شيء مستقبلي وهو ما يطرأ عليه انعقاد الباطل مع الظاهر، لأن الانعقاد هو العزم على شيء، أما ما يخبر الإنسان به سابقا فهو يخبر بشيء ينافي قلبه، فكيف يتم انعقاد الباطل على الظاهر. ولهذا الله عز وجل يقول في هذه الآية ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وهذا كسب القلب في ذلك ومنافي به لأمر الظاهر، فما وافق الظاهر فيه الباطل فإن الإنسان يؤاخذ بذلك. والشافعي في قوله لا أعلم له دليلا من ظواهر الأدلة ولا من الكتاب، ولهذا يقول ابن المنذر رحمه الله، يقول في قول الشافعي رحمه الله قال ولا أعلم خبرا يدل على هذا، يعني على ما قال به الإمام الشافعي رحمه الله في أن اليمين الغموس يكون فيها كفارة، وذلك لأن الأدلة إنما هي فيما يستقبله الإنسان. وهذا هو القول الراجح، وهو الذي عليه عامة السلف وجماهير الفقهاء. ومن العلماء من قال أدخل في باب اللغو اليمين الحرام، إذا حلف الإنسان على حرام قالوا لا يؤاخذه الله عز وجل بترك الوفاء بها، لأن الله حرم الحرام قبل اليمين، واليمين لا ترفع الحرام، ولكن الله عز وجل يؤاخذه بتركه للكفارة. وإنما جاء بنفي المؤاخذة هنا على قول من قال بدخول اليمين الحرام بأن يحرم الإنسان على نفسه حلالا أو يحل الإنسان على نفسه حراما، فيقسم أن يشرب الخمر أو يقسم أن لا يأكل الطعام، فهذا أحل لنفسه الحرام بشرب الخمر، والثاني حرم على نفسه الحلال. فنقول حينئذ إن الله عز وجل لا يؤاخذ الإنسان بتركه لليمين باعتبار أن اليمين أيضا تفرض على الإنسان شيئا، تفرض على الإنسان شيئا. وهذا هو مما يدخل على قول بعض العلماء في باب اللغو. جاء عن غير واحد من العلماء هذا المعنى، جاء عن غير واحد من العلماء هذا المعنى. روي هذا عن عامر بن شراحيل الشعبي، وكذلك مسروق بن الأجدع، ويروى في ذلك أيضا عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله. ولكن في خلاف العلماء عليهم رحمة الله في إقسام الإنسان على شيء حرام وهل تجب عليه في ذلك الكفارة، نقول إن الخلاف في ذلك عند الفقهاء ذلك لتعارض الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث، منها ما تدل على النذر المعصية، ومنها ما يدل على أن الإنسان إذا أقسم على شيء فتركه إلى ما هو أخير منه فإنه يجب عليه أن يكفر. قالوا هل يشمل ذلك ما يشمل ذلك هو إقسام الإنسان على أمر محرم أن يفعله، أو على أمر واجب متأكد أن يدعه على الدوام، أو ترك المباح على سبيل الدوام الذي لا يقوم أمر الإنسان إلا به؟ هذا من مواضع الخلاف عند العلماء. ونقول إنما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في أن الإنسان إذا أقسم على شيء فرأى غيره خيرا منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفر ويأمر كذلك أيضا من فعل ذلك بالكفارة. وقد جاء ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مسلم في كتابه الصحيح من حديث صهيب بن صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حلف أحدكم على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه وجاء ذلك أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث عدي بن حاتم عليه رضوان الله تعالى، وجاء أيضا من حديث عبد الله بن عمر عند الإمام أحمد، وجاء أيضا من حديث أم سلمة عند الطبراني ما يؤيد هذا الحديث عن أبي هريرة عليه رضوان الله. والذين يقولون بعدم التكفير يستدلون أن الترك في ذاته جاء في بعض الروايات أنه تكفير وأيضا بر للقسم. جاء ذلك عند الإمام أحمد في كتابه المسند وعند ابن ماجه في كتابه السند من حديث عامر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن تركها كفارته. وهذا الحديث حديث منكر، هذا الحديث منكر، أنكره غير واحد من الأئمة كأبي داود رحمه الله، فإنه قال في كتابه السنن قال كل الأحاديث الواردة في هذا الباب فيها فليكفر عن يمينه. وهذا قد أخرجه النسائي رحمه الله في كتابه السنن، وظاهره أنه يعيد كفارتها، قال فإن تركها كفارتها، أنه جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليكفر عن يمينه، وما قال كفارتها، قال تركها كفارتها. وهذا دليل أيضا على نكارة الحديث. وقد جاء أيضا ما من الأحاديث الضعيفة ما يستدل به البعض على عدم الكفارة في اليمين الحرام، في اليمين التي يقسم الإنسان بها على فعل أو ترك شيء يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. جاء في ذلك عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى وهو منكر أيضا، وجاء أيضا عن عائشة عليها رضوان الله تعالى كما جاء من حديث حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة وهو خبر منكر أيضا بنحو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. إذن لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مرفوع في عدم الكفارة في اليمين الحرام. وإنما الأصل في ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى قال فليأتي الذي هو خير. من العلماء من قال إن هذا قاصر في الدلالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالتكفير لتنازع الأمرين في الخيرية بين فاضل ومفضول، يعني كلها داخلة في دائرة الخير. ولكن أن الإنسان إذا أقسم على أمر حرام فهذا أمر خارج عن ظاهر الحديث، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأى غيره خيرا منه، يعني أنه ترك لوجود ما هو أفضل، لوجود ما هو أفضل، كالذي مثلا يقسم أن يسافر إلى بلدة كذا لمصلحة مثلا من الأمور، من الأمور المباحة أو الفاضلة في شهر ذي الحجة، ثم رأى أن الحج قد وجب عليه، أن الحج قد وجب عليه، ورأى أن ذهابه في سفر الحج أنه أفضل له من ذهابه إلى بلدة كذا، حينئذ يكون ذهابه للحج هو خير، وهو تنافس بين وتنازع بين أمرين يدران في الخيرية، بخلاف الإقسام على أمر محرم، الإقسام على أمر محرم، لأن هذا هو الذي رآه الشاهد. ويعضد ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأى غيره، يعني الأمر يرجع إلى استحسانه لا استحسان الشارع. وأما الأمور المحرمة فظواهر الأدلة أن الاستحسان يرجع فيه إلى استحسان الشارع إلى استحسان الإنسان. فنقول حينئذ إن هذه الأحاديث التي يذكرها العلماء إن الاستدلال بها قصور عن ذات المسألة، وهذه المسألة هي من مسائل الخلاف أيضا في مسألة الكفارة على اليمين الحرام. ذهب عبد الله بن عباس وكذلك مسروق ابن أجدع إلى عدم الكفارة، وأن في ذلك الكفارة هو الترك. جاء عند ابن جرير من حديث شعبة عن عاصم عن عكرمة أن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى لما سئل عن اليمين التي يعصي الإنسان بها ربه أيفي بها، قال يكفر عنها، قال أيكفر عن خطوات الشيطان، يعني أن الأمور الحرام هي من اللغو. وجاء ذلك أيضا عن مسروق بن الأجدع كما رواه عنه الشافعي عند ابن جرير أن مسروق بن الأجدع عليه رحمة الله قال كل يمين فيها معصية الله لا كفارة فيها. وهذا من أيضا يخالفهم في ذلك جماعة من العلماء بوجوب الكفارة في ذلك، وجماعة من الفقهاء أيضا من فقهاء المدينة يقولون أن الإنسان إذا أقسم على أمر من الأمور ويرى غيره خيرا منه، وكذلك أيضا في الأمر الحرام أنه لا يكفر. يروى هذا أيضا عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي بكر ابن الحارث عليهم رحمة الله. ومن المسائل المتعلقة في هذا في باب اللغو أن بعض العلماء أدخل في دائرة اللغو الغضب، أن الإنسان إذا أقسم على شيء وهو غضبان أن يفعل أو لا يفعل. وهذا جاء عن علي بن أبي طالب أيضا، وجاء عن عبد الله بن عباس، وجاء أيضا عن طاووس ابن كيسان. ولكن نقول إن الغضب في ذلك على مرات، أما الغضب الذي لا يكون معه انعقاد القلب بإغلاق الإنسان عن استيعاب وإدراك، فهذا يدخل في هذا الباب، لأنه ليس مما كسبه القلب. وأما إدخال كل غضب في ذلك فهذا في نظر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو غضبان كما جاء في الصحيح ألا يحمل الأشعريين، وأقسم على ذلك ثم حملهم وكفر النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه، وهذا وضرب من اليمين في حال الغضب. فليس كل غضب يدخل في هذا الباب، ولكن الغضب الذي ينتفي معه الطلاق وهو الإغلاق في هذا. وأما بالنسبة لمقدار المؤاخذة في هذا، في قوله جل وعلا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ما المراد بالمؤاخذة؟ هل المؤاخذة في هذا هي ما سبق من حال الإنسان حتى لو أقسم الإنسان على شيء ماضي أنه فعل أو لم يفعل ثم كان خلاف ذلك، أو المراد في ذلك هو الأمر المستقبلي؟ هذا تقدم الإشارة إليه. والأمر الثاني في أمر المؤاخذة، هل المقصود بالمؤاخذة هنا هي الإثم يعني في الآخرة بالحساب على قوله ذلك فلا يؤاخذه الله عز وجل بذلك، أما المراد بذلك المؤاخذة بالكفارة؟ المراد بذلك بالكفارة، هذا موضع خلاف عند العلماء. من قال إن المراد بذلك هو المؤاخذة يوم القيامة؟ قال لا علاقة للكفارة في هذه الآية. قال لا علاقة للكفارة في هذه الآية. إذن تكون هذه الآية كلها متعلقة بأمر الآخرة من جهة العقاب على ما يطلقه الإنسان من ألفاظ يقسم عليها بالله سبحانه وتعالى ثم يخالف ما أقسم عليه. قالوا لا يؤاخذه الله عز وجل بذلك. ومن العلماء من قال إن المراد بذلك جميع أنواع المؤاخذة الأخروية والمؤاخذة الدنيوية، فلا ينزل عليه شيء من الأحكام التكليفية بوجوب الكفارة، ولا يؤاخذه الله عز وجل أيضا في الآخرة. وهذا ظهر خلافهم أيضا في تفسير سورة المائدة في قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته. هنا من العلماء من قال إن الكفارة هنا إنما هي راجعة إلى اللغو. ومن العلماء قال من قال ليست راجعة إلى اللغو، وإنما هي راجعة إلى ما في قوله بما عقدتم الأيمان. وهذه في قوله سبحانه وتعالى فيما يقع على الإنسان فيما يطلقه الإنسان من إقسام بالله سبحانه وتعالى. فإذا عقد الإنسان على قلبه أمرا ونطق بلسانه فأقسم أن يفعل، إما أن يقرأ أو يأكل أو يسافر أو يدع أي شيء من المتروكات من السفر أو الأكل أو الدخول أو الخروج، فما عقده بقلبه فهذا محل اتفاق على ورود الكفارة فيه. ولكن المفسرين من السلف في قوله جل وعلا بما عقدتم، من العلماء من قال إن العقد هنا يراد به هو لغو يدخل في ذلك في قول الله عز وجل فكفارته يدخل في ذلك هو لغو اليمين مطلقا، فهذا هو الأمر الدنيوي. أما الأمر الأخروي فهو المؤاخذة. ومن العلماء من قال أنه ما عقدتم، يعني من عقد في قلوبكم وما كسبت قلوبكم أيضا كما في هذه الآية، فكسب القلب وعقده هو الذي يكون عليه الكفارة. إذن لدينا معنيان في معنى المؤاخذة، معنى متسع ومعنى ضيق. المعنى المتسع هو الذي يقول به العلماء، يقولون إن عدم مؤاخذة الله عز وجل لا في الأمر الأخروي ولا في الدنيوي. في المعنى المتسع هو المعنى الأخروي والدنيوي. أما الضيق قالوا المؤاخذة الأخروية فقط بخلاف التكفير، بخلاف التكفير. من قال بالمعنى المتسع بعدم المؤاخذة لا في الدنيا ولا في الآخرة، هذا قول جمهور العلماء أن لغو اليمين ليس فيها كفارة وليس عليها مؤاخذة في الآخرة، جاء هذا عن جماعة من السلف، وروي عن عائشة عليها رضوان الله تعالى، وروي أيضا عن الشعبي ومجاهد بن جبر والنخعي والحسن وغيرهم من المفسرين. المعنى الضيق في المؤاخذة قالوا مؤاخذة أخروية فقط، أما في الدنيا فيؤاخذ. جاء هذا عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله كما رواه عنه علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس، وقال بهذا أيضا الضحاك، وجاء أيضا عن إبراهيم النخعي وهو إسناده صحيح عن عبد الله بن عباس وأيضا عن إبراهيم النخعي، ورواه أيضا جويبر عن الضحاك. وهذه سلسلة أيضا فيها ضعف في رواتها. والأرجح في هذا أن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ عبده بلغو اليمين، وأن المراد بالمؤاخذة هنا هي بمعناها المتسع الدنيوي والأخروي. وهذا الذي عليه جماهير السلف من المفسرين وكذلك جماهير الفقهاء. وأما قول الله سبحانه وتعالى فكفارته إطعام 10 مساكين، أن المراد بذلك بما انعقد في القلب، وليس المراد بذلك هو تخصيص المؤاخذة وتقييدها بأمر الدنيا وإبقاؤها على أمر الآخرة. ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليها في سورة المائدة في مسألة الكفارة وكذلك أيضا مراتبها، ويأتي الكلام أيضا في مسألة اليمين الغموس في سورة النحل بإذن الله عز وجل، كما في قول الله سبحانه وتعالى: ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا. وهذا يأتي الكلام عليها هناك بإذن الله عز وجل. من العلماء من جعل اتخاذ الأيمان دخلا المراد بذلك هي اليمين الغموس، وهذا جاء عن جماعة من المفسرين نتكلم عليه بإذن الله عز وجل هناك في ذلك الموضع، ونتكلم بإذن الله عز وجل في أيضا في سورة المائدة على توكيد اليمين في تكرارها، هل اليمين تغلظ أو لا تغلظ إذا كانت على شيء واحد، ما كسب القلب في قلب الإنسان في ذلك، هل كسب القلب في هذا يتضاعف على الإنسان، وذلك ما يسمى بالتكرار. من العلماء من قال إن التكرار في ذلك، إن تكرار اليمين على شيء واحد أن هذا تغليظ لها، أن هذا تغليظ لها. وهذا جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله قال أنه يأخذ بالأعلى ويتأكد عليه وهو عتق رقبة. جاء عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: كان عبد الله بن عمر إذا حلف على شيء مرة أطعم 10 مساكين، وإذا حلف على شيء وكرره أعتق رقبة، كالذي يقول: والله لا أفعلن كذا، والله لا أفعلن كذا، والله لا أفعلن كذا. فهذا التكرار، فهذا هو التكرار. فحمل التأكيد على أعلى المواضع في مسألة الكفارة في عتق الرقبة، أن الإنسان يجب عليه في ذلك أعلاها وهو عتق رقبة. وإذا لم يتأكد الإنسان أو يؤكد يمينه بالتكرار فإنه يجب عليه في ذلك إطعام 10 مساكين. وهذا يأتي عليه الكلام بإذن الله عز وجل في سورة المائدة. وأما اليمين التي يطلقها الإنسان من غير قصد في باب الإكرام، في باب إكرام الضيف، فيقول: لا تشرب، والله لا تشربن، أو لا تأكلن. ذهب بعض العلماء وهو قول إبراهيم النخعي وصح عنه من حديث المغيرة عن إبراهيم قال: لغو اليمين هو قول الرجل: لا تأكلن والله، أو والله لا تأكلن، والله لا تشربن، أن هذا لا يدخل في هذا الباب. وذهب إلى هذا بعض الأئمة كابن تيمية رحمه الله أن هذا ليس مما ينعقد في القلب، ليس مما ينعقد في القلب. وأما ما يتعلق بمسألة معرفة ما ينعقد في القلب ويكسبه القلب، فالمراد بذلك هو ما يقصد الإنسان به يمينا قبل لفظه، قبل لفظه، يعني يطلق أنه ورد بذلك يمين، بخلاف العبارة التي يطلقها الإنسان من غير قصد ثم يلتزم بها بآثر الرجع، وهذا خطأ، فلا بد أن يسبق في ذلك القصد. ولهذا اللغو الذي يجري على ألسنة الناس يسبق القصد حينئذ لا اعتبار به. ولهذا إنما لا يؤاخذ الله عز وجل عباده بذلك، أن الإنسان يجري على لسانه من الأقوال بقوله والله، لا والله، أو غير ذلك، أو بلا والله، وغير ذلك من الألفاظ التي يطلقها الإنسان وهو لا يريد بذلك يمينا، ولكن تجري على لسانه. وقد جاء عن بعض السلف أنه فسر كسب القلب ومن عقد عليه أنه المراد بذلك هو أن يقوم الإنسان وأن يصمد ويقول: والذي نفسي بيده، وغير ذلك من الألفاظ، يعني يتهيأ الإنسان ويستحضر العبارة. جاء تفسير ذلك عن عطاء كما رواه عنه عبد الملك عن عطاء قال: ما كسب القلب ومن عقد عليه هو أن يصمد الإنسان ويقوم ويقول: والذي نفسي بيده لأفعلن كذا. فهذا من الأمور التي قصدها الإنسان. وكثيرا من الناس يلزم نفسه ببعض الأيمان وليست بلازمة عليه، لأنها جرت مجرى اللغو. وعلى ما تقدم هي المسألة من جهة الأصل خلافية في أصل هذه الألفاظ لا والله وبلا والله، هل هي لغو؟ إذا كانت لغو من العلماء من يوجب عليه الكفارة باعتبار أن معنى المؤاخذة هو بالمعنى هو بالمعنى الضيق، المعنى الأخرى إلى المعنى الدنيوي، والصواب في ذلك هو المعنى المتسع والذي عليه وهو الذي عليه جمهور المفسرين من السلف وكذلك أيضا من الخلف. وفي قول الله سبحانه وتعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم، الله سبحانه وتعالى جعل المؤاخذة في ذلك بما كسب القلب، بما كسب القلب ثم تلاه بعد ذلك العمل. ولهذا تقدم الإشارة معنا أن الأمر الذي ينعقد عليه الشيء هو أن يصاحبه أو يسبقه قصد، أن يسبقه يصاحبه قصد. الأمر الثاني أن يتلفظ الإنسان مع قصده، لا ينعقد القلب على شيء بدون لفظ فيؤاخذ بذلك، ولا كذلك أيضا يطلق الإنسان لفظا من غير انعقاد القلب فيؤاخذ بذلك. وهذا ما بين الله سبحانه وتعالى حكمته في عدم مؤاخذة الإنسان في قوله جل وعلا والله غفور حليم، يعني غفور على الإنسان فيما يجري عليه، والأصل في ذلك المؤاخذة، والأصل في ذلك المؤاخذة على الإنسان لأنه يطلق شيئا لا يدرك معناه. وعلى ما تقدم أن الله سبحانه وتعالى قد نهى أن يجعل عرضة يعني مما يطلقه الإنسان على لسانه فيقسم على أدنى شيء من التافه ويجري على لسانه في كل قيام وقعود وذهاب ومجيء وعلى الحقير والعظيم وغير ذلك، فهذا نوع من الاستهانة بذلك، وهذا نوع من الاستهانة بذلك، ونهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. فينبغي الإنسان أن يحتار، ولكن ما يجري على ألسنة الناس من غير قصد مع عدم تعمد فهذا مما لا يؤاخذ الله عز وجل به عباده. وإذا قلنا بمؤاخذة الإنسان باللغو وأن المؤاخذة على هذا المعنى، فبهذا نختصر كثير من المسائل عند العلماء في مسألة الكفارة، ويستثنى من ذلك ما يتعلق بمسألتين: المسألة الأولى اليمين الغموس وهو الأمر الماضي، المسألة الثانية وهي المعصية على أو الإقسام على شيء حرام، أن يشرب الإنسان خمرا أو أن يدع واجبا كصلاة ونحو ذلك، فهذا من الإقسام على أمر حرام فهذا لا يدخل في دائرة الكفارة. ولهذا نجد عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى تنوع عنه القول في معنى اللغو، وأيضا في مسألة لا يؤاخذ العبد حتى في لغو اليمين فإنه يجب عليه كفارة، ولكنه لا يجب عليه في هذين، في مسألة اليمين الحرام، فيقول يكفر عن خطواته الشيطان، وكذلك أيضا عن اليمين الغموس. وأيضا من الأمور المهمة في هذه الآية أن تفسير السلف عليه رحمة الله في معاني اللغو ينبغي أن نفهم أنه لا صلة له بالكفارة، فأمر الكفارة شيء وأمر اللغو شيء آخر، فليس كل لغو عند العلماء ليس عليه كفارة، وأيضا ليس كل هذه المعاني تكون متضادة، وإنما هو من خلاف التنوع. ففي قول الله جل وعلا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، أن ما جاء عن السلف عليه رحمة الله تعالى من تفسير اللغو مما يجري على لسان الإنسان، وهذا المعنى الأول في قول الإنسان لا والله ولا بلا والله، ومن ذلك أيضا ما جاء عنهم في مسألة الغضب، يعني إذا أغلق على الإنسان فأطلق لفظ يمين، وكذلك أيضا ما يخبر به الإنسان وهو ليس بقاصد له، وإما أن يخبر عن شيء واقع أو عن شيء أيضا مستقبلي أو عن شيء ماضي، فهذا ربما يطرأ على الإنسان شيء من النسيان أو ينسى الإنسان ما أقسم عليه، فهذا داخل في معاني اللغو. كذلك أيضا ما جاء بكلام العلماء في مسألة لغو الإنسان في إقسامه على الأمر الحرام أنه داخل في دائرة اللغو، وهذه المعاني يجتمع عليها معنى وهو عدم انعقاد القلب، فإن الإنسان إذا أقسم على شيء وهو ناسي فهذا قلبه لم ينعقد على هذا الشيء بعينه، إذا لم يجتمع الظاهر مع الباطن. الأمر الثاني هو إخبار الإنسان عن شيء سابق لم ينقل ويخالف الحقيقة، فهذا إذا كان يعلم بذلك فهي اليمين الغموس، إذا قلبه لم يوافق ظاهره، فإذا لا يؤاخذ على هذا. كذلك أيضا في مسألة الغضب، إذا أقسم الإنسان على شيء وهو غضبان وغضبه في ذلك لا يستحضر معه نية، حينئذ لم يكسب قلبه من ذلك شيئا. إذا جامع هذا هو انتفاء قصد القلب، وهذا هو الظاهر في قوله جل وعلا ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وكذلك أيضا في آية المائدة بما عقدتم، وهذا من عقد عليه القلب. ولهذا نقول إن الإنسان إنما يؤاخذ في ظاهره، يؤاخذ عند الله سبحانه وتعالى بما انعقد الظاهر مع بما انعقد عليه الإنسان ظاهرا وباطنا في العقود. وأما الأعمال فالله عز وجل يؤاخذ الإنسان كل شيء بقدره في قدر المخالفة ظاهرا وباطنا، وإنما كلامنا هنا على أمور العقود الظاهرة والباطنة. العقود التي لها ارتباط في الظاهر والباطن ذلك تعقد الأيمان، وكذلك أيضا أمور الطلاق، وكذلك أيضا أمور النكاح، فلا بد من رجوع ذلك إلى نية الإنسان. وذلك مثلا كتزويج الإنسان أو تطليق أحد زوجاته، فهذا يرجع فيه إلى نية الإنسان أيهما يقصد. ولو كان متوجها إلى غيرها أو أشار إلى غيرها ما دام أنه قصد واحدة، إما أن يشير بالخطأ أو نحو ذلك فيقال أنه يرجع في ذلك إلى نيته، فلا بد من توافق الظاهر مع الباطن. ويخف في ذلك المؤاخذة الاعتبار بالأمر الظاهر، ويخف الاعتبار بالأمر الباطن إذا كان الأمر متعديا. مثال ذلك إذا تعاقد الإنسان مع شخص على مبايعة، فباعه أرضا أو باعه بيتا أو باعه سيارة أو سلعة أو نحو ذلك، ثم قال إني لم أنوي هذا، يعني بعد تمام العقد، فإذا اجتمع الوصف الظاهر على هذا وتم الأمر فإنه لا عبرة به بالنية، لا عبرة بالنية. لماذا؟ لأن ارجاع ذلك إلى نية الإنسان يفسد على الناس مصالحه، يفسد على الناس المصالح، فكل واحد يبيع شيء أو يشتري شيء ثم يقول أني لم أنوي فيرجع في ذلك، فتنتقض حينئذ العقود ويلعب بأموال الناس. فنقول ما وقع عليه الأمر الظاهر فلا يلتفت الأمر الباطن إذا كان ذلك من العقود المشتركة التي تكون بين الإنسان وبين غيره، وذلك كمسائل البيع وكذلك الشراء وأمور الإجارة وأمور الجعالة وغير ذلك التي فيها مصالح بين الناس، فإنه يؤخذ بالأمر الظاهر بخلاف الأمر اللازم الذي يكون للإنسان ومنفعته عليه وضرره عليه، فإن ذلك يرجع إلى أمر باطنه في ذلك. والله سبحانه وتعالى إنما ذكر اسم المغفرة وكذلك اسم الغفور والحليم بعد ذلك، أن الله سبحانه وتعالى قادر جل وعلا على مؤاخذة عباده فيما يوجب المؤاخذة، وذلك بأنهم يطلقون اسمه جل وعلا العظيم على ما لا يريدون توكيده، والله سبحانه وتعالى غفر لهم ذلك ولم يؤاخذهم عليه. كذلك أيضا الحليم حلمه سبحانه وتعالى على عباده بعدم عقابهم ولا أذيتهم ولا إنزال السخط عليهم. كذلك أيضا فيه إشارة أن الله سبحانه وتعالى إذا غفر لعبده لغو اليمين فيجب عليه أيضا ألا يتساهل في ذلك حتى يخرج إلى حمى الله جل وعلا في الأمور المحرمة، فيقع حينئذ في الحرام فيؤاخذه الله سبحانه وتعالى على ذلك. فإن أول مراتب الحرام هي المكروهات، فإن تساهل الإنسان بالأيمان ويجعل الله عز وجل عرضة في أقواله وأفعاله فإن ذلك مما يؤاخذ عليه الإنسان بتساهله، وحينئذ الله عز وجل يعاقبه وينتبه حينئذ المؤاخذة. وهنا مسألة تتعلق في مسألة الكتابة والإشارة مما يطرأ عليه اللغو، فهل ما يكتبه الإنسان يجري عليه اللغو من قوله والله أو شيء من هذا؟ فنقول إنما توجه ذلك إلى اللسان باعتبار أن اللسان يسبق القصد ولا يصاحبه تروي غالبا مما يجري في كلام الناس عند شراء السلع، والله لا أشتريها أو والله لا تناسبني أو شيء من هذا، وهي تناسبه لكن أطلقها من غير قصده، فهل يجري في ذلك المكاتبة أم لا؟ نقول إنما جعل الله عز وجل القول لغوة، والأصل في اللغو أنه يربط بالأقوال، لأنه لسرعته يسبق القصد، لسرعته يسبق القصد، فلم يؤاخذ الله عز وجل بذلك. وأما بالنسبة للكتابة فإنه يصاحبها غالبا تروي والتفكر، فإن المؤاخذة بذلك ظاهرة إلا ما نذر، إلا ما نذر مما يكتبه الإنسان على عجل أو نحو ذلك، فيشبه حينئذ في مسألة الكتابة، كذلك أيضا في أمور الإشارة لمن كان لا يتكلم وأراد بذلك يمينا بإشارة أو نحو ذلك. فإذا إشارة اللسان هي كعبارة إشارة اليد كعبارة اللسان، فهي من جهة ترويه، هل يصاحبها تروي أو تفكر أو قصد، فيرجع في ذلك كل حالة بحسبها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى هدى وتقى ورضا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد